بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، والنفقة في اصطلاح المسلمين لا تستعمل إلا في الخير، ويبدأ الإنسان بالنفقة على نفسه ثم بمن يعول، وبعد ذلك فإن النفقة الموجب لها بعد النفس ثلاثة أمور: النفقة على العيال أي على الزوجة وذلك بسبب النكاح، والنفقة على الأصول والفروع والقرابات، هذه نفقة بسبب القرابة، والنفقة على العبيد والبهائم، هذه بسبب الملك. طبعا عندما نقول عبيد وبهائم يشمل في ذلك لو جاء بأضحية فأراد مثلا أن يجعلها في يوم الأضحية فنفقتها واجبة من يوم الشراء إلى يومه إلى ساعة الأضحية. كذلك لو كان هنالك شاهد تعطل ذلك الشاهد من أجل أن يشهد لك لمصلحتك في مكان ما وعطل عمله وهو يريد أن ينفق على عياله فتكفلت له أنت بالنفقة في ذلك اليوم أيضا يدخل فيها. أهم النفقات في ذلك النفقة على الزوجة، لذلك بدأ الشيخ به فقال: على موسر لزوجته كل يوم مد طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف، والمد 130 درهما وثلث درهم. قلت: الأصح 171.75 درهم، والله أعلم. اليوم ليس عندنا الدرهم من أجل أن نزن به، وإنما المد في الحقيقة هو ملء كفي رجل معتدل. فالمد إذا جاء الرجل المعتدل ثم أخذ من الحب الذي يكون في البلدة من غالب قوت البلد، فأخذ غرفة ممتلئة بكفيه فهذا يسمى مد. هذا إذا كان فقيرا معسرا، فإن كان متوسطا أعطاها مدا ونصف المد، فإن كان موسرا أعطاها مدين. وهذا أمر سهل. إذا أردت أن تعرف ذلك عن طريق الأوزان الحديثة فإن هذا يختلف من شيء إلى شيء، وربما يبدأ بحوالي 420 جرام إلى 510 إلى 20 جرام تقريبا، وذلك باختلاف الأشياء. فالقمح مثلا في الوزن أخف بكثير من الأرز، الأرز يعتبر أوزن حتى من العدس ومن الحمص ومن الفول، لذلك الإنسان يستطيع أن يقدر ذلك فيذهب ويجعل أمامه ميزانا ثم بعد ذلك يكيل بكفه ثم يقول لصديقه يعلمه، فنأخذ متوسط ذلك الأمر فنرى الوسطية في ذلك. على كل حال نحن نقول اليوم المد يعادل نصف كيلوغرام من الحب تقريبا، فهذا الموسر ينبغي عليه أن يقدم لزوجته بسبب النكاح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما أمر ربنا تبارك وتعالى. بالنسبة للقرآن الكريم جاء: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن على المولود له، مولود له عند ذلك الرجل يولد الولد له فينتسب الولد سواء كان سيدا أو كان زوجا. سيدا وطئ أمته فحملت فهذا الحمل يعتبر حرا ونسيبا ويتبع السيد، وكذلك لو كان الزوج قد تزوج أيضا بامرأة وهذه المرأة صارت حامل لمن؟ لزوجها، فالولد أيضا نسيب وحر. عند ذلك نقول على المولود له رزقهن، رزق من؟ الزوجات، وكسوتهن. فربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك الأمر واجبا على الرجال، ولذلك عندما سئل النبي في خبر مسلم ما حق زوجة الرجل عليه، قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. وعندما أنزل الله عز وجل سيدنا آدم من الجنة مع السيدة حواء قال سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة، ما قال فتشقيان، قال فتشقى. معنى ذلك إن الأمر الذي يتعلق بالنفقة والتعب إنما يتعلق بمن؟ بالزوج لا بالزوجة. لقد أباح الله سبحانه وتعالى في شرعنا أن يضر الرجل المرأة بالنسبة لتوزيع الأيام بثلاث ضرائر، وكذلك جعل لها كذلك أن يطلقها أيضا ثلاث مرات، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وجعل مقابل ذلك ثلاثة أمور أيضا. أما الأمر الأول فهو النفقة، فينبغي عليه أن ينفق عليها في كل يوم. والأمر الثاني السكنى، فينبغي عليه أيضا أن يحقق لها السكنى التي تليق بها. وكذلك عليه الأمر الثالث الكسوة، وهي في كل فصل أي في كل ستة أشهر، وسيأتي التفصيل في ذلك الأمر. قال بعد ذلك ومسكين الزكاة معسر، يعني عندما نقول عن إنسان ما حكمه في المجتمع؟ قالوا إنه مسكين يستحق الزكاة. والمسكين في عرف الزكاة من هو؟ هو الذي مثلا مصروفه 10 لكنه يعمل في 5 في 6 في 7 في 8 في 9، هذا يسمى مسكين، فيعطى ما يسد حاجته. عندما نريد أن نفرض على المسكين نفقة على زوجته، إذا كان مسكينا في باب الزكاة فهو معسر في باب النفقة، فعليه مد واحد. أما من كان فوقه لو استمر على ذلك الأمر على الإنفاق مثلا مدين في نفقة الموسرين، عند ذلك يعود فيصبح مسكينا، لا يستطيع في كل يوم أن يفعل ذلك، فعند ذلك تكون النفقة التي تجب عليه مد ونصف، لا نكلفه حتى لا يعود مسكينا. هذا ما سميناه متوسط. ومن فوقه إن كان لو كلف مدين، هذا حظ من؟ حظ الموسر، رجع مسكينا فمتوسط، وإلا بأن لم يرجع مسكينا، يعني يستطيع أن ينفق في كل يوم مدين ويبقى على هذه الشاكلة فهو موسر، فموسر. طبعا هذه المسألة لا يشترط أن يكون اليسار في طيلة السنة، فاليسار قد ينتقل من شهر إلى شهر، ومن موسم إلى موسم، ومن عدد الأولاد وعدد الزوجات وكثرة العيال والأحوال التي تكون الاقتصادية في البلد إلى غير ذلك من الأمور. أما إذا ادعت الزوجة أن زوجها صاحب يسار، أن زوجها صاحب يسار، عند ذلك نقول هنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأنكر الزوج عند ذلك يصدق بما بأي شيء بيمينه، فيقول إنه متوسط أو إنه معسر. والواجب غالب قوت البلد. طبعا الناس يختلفون باختلاف البلاد، في بعض البلاد تأكل الحنطة، في بعض البلاد تأكل الشعير، في بعض البلاد تأكل الأرز، في بعض البلاد تأكل السلت في الدخن إلى غير ذلك، بعضها يأكل التمر، بعضها يأكل التين، يعني أي شيء. فالنفقة إنما تكون من غالب قوت البلد. لو أردنا أن نتكلم اليوم في بلادنا فينبغي عليها أن يعطيها من الحب الغالب في البلاد، والواجب غالب قوت البلد، فإن اختلف وجب لائق به. يعني أحيانا من الممكن أن يوجد في البلد نوعان من القوت، عند ذلك ولا يعرف الغالب أحيانا للبعض ماذا يليق بالزوج. يعني أحيانا حتى الصنف الواحد ربما تجد منه أنواع. الجنس الواحد أرز مثلا كم نوع من الأرز فيه، فماذا يليق به هو الذي يقدره. ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر، يعني كل يوم له حكم لوحده. في كل صباح عند الفجر ما حكم هذا الإنسان؟ مسير، معسر، متوسط؟ نحكم على ذلك. في هذا الوقت في طلوع الفجر يجب عليه أن يسلم الطعام لزوجته، يعني يسلمها ل24 ساعة قادمة من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، ولا ينتظر كما ننتظر العامل حتى ينتهي من عمله وبعد ذلك ندفع له الأجر. لا، هنا النفقة مقدمة، لكن لا تزيد على يوم واحد لأنها لا تضمن حياتها أكثر، يعني ساعة واحدة لا تضمن الحياة. ومع ذلك بالنسبة للنفقة ضمن الله لها النفقة 24 ساعة أو يوم وليلة مقدمة. ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر طبعا من كل يوم، والله أعلم. هذا يعني أن الرجل لو كان معسرا عند الفجر فأعطاها مدة طعام، ثم طرأ له فجاءه مال، هبة، هدية، إرثا في داخل النهار، فهل تطالبه بالمد الآخر؟ لا. متى تطالبه؟ في اليوم الثاني. وعليه تمليكها حبا. معنى ذلك هنالك فرق كبير ما بين الضيافة وما بين مسألة التمليك. عندما تدخل ضيفا على إنسان فمن الممكن أن تأكل لا تملك إلا بالدخول إلى الحلق، ولذلك لا يحق لك أن تقوم فتدعو زميلك الذي إلى جوارك كل هذه. أنت لست صاحب طعام حتى تأخذ من الطعام وتضيف منه، أنت مدعو على هذا الطعام، وهذا ما يفعله الكثير من الناس، وهذا خطأ لا يجوز بحال من الأحوال. الطعام مقدم إليك بأوان كبيرة، كل ما شئت تملك بأي شيء بالدخول في الحلق إن كانت العادة فيه الدخول. مثلا لو كان الطعام غداء لحما شواء كذا رز، أنت تأكل وتبلع، عندما تبلع ملكت. أما إذا كان الشيء مما يعتاد فيه النقل، مثلا إذا أعطاك صبة ملبس هذه اعتاد الناس فيها أن يحملوها في جيوبهم، حبة شوكولا يضعها في جيبه، يعني كل شيء من الضيافة اعتاد الناس أن ينقلوه جعل ذلك في الجيب، لا بأس في ذلك، وتستطيع أن تتصرف به بعد ذلك فتطعمه لمن شاء أو تهديه لمن تشاء. أما الطعام الذي لا يحمى، شرب، رز، لحم إلى غير ذلك، هل يؤخذ منه شيء في وعاء؟ لا أبدا، ولا بشكل من الأشكال. إذن هذه المسألة عند الضيافة ضيافة لا تمليك، حتى قال الفقهاء لا يمكن لك أن تطعم قطا جاء إلى أمامك فتعطيه ولو شيئا من اللحم البسيط، لا يجوز لك لأنك لا تملك هذا الشيء، والذي لا يملك لا يحق له أن يتصرف. أما إذا وكل صاحب البيت أحد الأشخاص على مائدة فقال مثلا كما يقال أخي أنت المعزب، كل واحد فيكم معنى ذلك أباح لهم أن يفعلوا ما شاء، أما الأصل لا يباح لهم أن يفعلوا ذلك الأمر إلا بإذن منه. إذن ننظر إلى الفرق، حتى لو وضع لك في صحن بسيط مثلا، وضع فاكهة كثيرة ثم وضع لك من الفاكهة في صحن واحد، وضع لك مثلا خصلة من العنب وموزة وتفاحة، هل يحق لك أن تأكل زيادة على ذلك؟ لا، هذا الذي أطعمك خصصه لك في صحنك، لا يجوز أن تزيد عليه إلا بإذن منه أو بضيافة منه. ولا يحق لك أن تحمل منه شيء في مثلا والأحمل الموز بجيبتي التفاحة كذا أبدا، إلا إذا أعلن هو هذه الضيافة تمليك، هذا نادر من يعلن هذا الأمر إلا إذا كان فقيها لا يريد أن يوضع الناس في الحرج. ولقد كان بعض مشايخنا مع بعض تلامذته، وكان هنالك عدد كبير من الفقراء يحضرون هذا الدرس، فكان يشير إلى صاحب البيت ويطلب منه أن يقول ذلك الأمر، إن هذه الضيافة تمليك، ويضعها دون تقصير، فيجعل الإنسان التفاحة والبرتقالة، ربما يشتهي ذلك لزوجة لأم لكذا، فيجعلها في جيبه أو يأكلها في المجلس. هذه مسألة حولها من الضيافة إلى التمليك. أما بالنسبة للزوجة فالحب بالنسبة إليها تمليك، يملكها الحب. ومعنى أنه يملكها الحب يعني لو خلال 4 أيام أو 5 أيام زاد عندها نفقة يوم، هل يحق لها أن تتصدق بها؟ نعم، لأنها خرجت عن ملكه ودخلت في ملك من؟ في ملك الزوجة، وعليه تمليكها حبا. قال وكذا طحنه، يعني لو جاء لها بالحب بالقمح، فأجرة الطحن على من؟ أجرة العجين على من؟ أجرة الخبز على من؟ كل ذلك إنما هي على الزوج. يعني لو جاء لها بطعام جاهز مباشرة وأكلت، عند ذلك يعني انتهى من مسألة نفقة الإطعام. قال ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع، أو لم يجبر الممتنع. ولو طلب أحدهما بدل الحب، يعني قالت له بدل أن تعطيني وفي كل يوم تتكلف تقدر هذه النفقة في الإطعام في كل يوم 100 لرسولي، أعطني 100 وأنا أتصرف بنفسي، أكل جيدا، أكل أقل من ذلك، أنت ليس لك عناقة في هذا الأمر، وأنت ترتاح من أن أقول لك حب وطحن وخبز وكذا إلى غير ذلك. هل إذا امتنع هو يجب عليه في الأصل أن يقدم طعاما، لا يجبر أن يقدم المال، لكن لو هي وافقت وهو وافق على ذلك، فإن اعتاضت يعني نقدا عرضا عرضا أي شيء، تأخذين هذه الأشياء بدل من الطعام والشراب، فوافقت جاز ذلك في الأصح. قال إلا خبزا أو دقيقا على المذهب. يعني الآن إذا كانت المسألة فيها مسألة ربوية وصار الاعتياض عنها بمسألة ربوية أخرى، فكان ينبغي أن يكون هنالك تقابض وتماثل، نعم، وحلول عند ذلك حتى لا نقع في مسألة الربا. ننتبه إلى المسائل الربوية عند ذلك ننظر في هذه المسألة، فإن وقع هنالك ربا امتنع الأب. أما الزوج كان زوجا عنده يسار كثير وعنده طباخون في البيت، قدم يقدم الطعام في كل يوم 2 أو أكثر، وتأكل ما تشتهي وتتفكه بما تشتهي معه، يوضع الطعام ويرفع الطعام، عند ذلك هل لها أن تطالبه بالنفقة؟ كلي ما شئت، أنا أطعمك أكثر مما تريدين بكثير، وأضع لك طعاما يكفيك 10 مرات، فلو أرادت أن تأكل معه هل تطالبه بالنفقة؟ أنا بدي إياه الناشفين مثلا، لا أريد، لا حق لها في ذلك. ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها على الأصح. قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم. يعني إذا كانت الزوجة صغيرة أو كانت سفيهة وكانت بالغة عند ذلك، أما وليها لم يأذن لها وهو المسؤول عنها أن تأكل معه عند ذلك فلا والله أعلم. بعد ذلك الشيخ يريد أن يتكلم عن مسألة الأدم، ومعنى ذلك ماذا يجب مع الخبز لو أعطى. قلنا نتكلم عن الأرز، نتكلم عن الحنطة، نتكلم عن الشعير، فقط تأكل شعيرا؟ لا، لابد أن يوضع معه شيء من الإدام. طبعا الإدام يختلف، هل بلاد الزيت تعتمد على الأدم بالزيت أكثر من اللحم، وبلاد أخرى تعتمد على الدجاج، بلاد أخرى تعتمد على البقر، بلاد أخرى تعتمد على الغنم، يعني ننظر نحن بالنسبة لي ماذا يوضع مع هذا الخبز أو هذا الشعير أو هذا القمح أو هذا الأرز. يوضع معه مثلا سمن، يوضع منه معه زبد، يوضع معه جبن، يوضع منه لبن، يوضع معه أي شيء لحم، كل شيء بحسبه، حتى إن الناس يتفاوتون في ذلك باختلاف الأشياء، يعني اختلاف الفصول والأزمنة. ترى في كل زمان مثلا عندنا طعام الشتاء يختلف عن طعام الصيف، فهنالك أشياء تخرج عندنا في فصل الشتاء لا تخرج في فصل الصيف، سواء كانت من الخضروات أو من الفاكهة. عند ذلك تتبدل هذه الأشياء بتبدل الفصول التي تمر عنه، ويجب أدم غالب البلد كزيت، يعني لا يكلف أن يعطيها شيء مستورد، لا، من البلد ماذا يوجد فيها كزيت وسمن وجبن وتمر، نعم. ويختلف بالفصول بين شتاء وصيف وربيع وخريف، ويقدره قاض باجتهاده، ويفاوت بين موسر وغيره. يعني عندما يكون الأمر متفاهم عليه يأتي بالطعام إلى البيت، يأكلون مع بعضهم البعض، لا توجد مشكلة، الشيء ميسور والأمر يسير ولا نطلب أكثر من ذلك. أما إذا كان هنالك خلاف ورفع الأمر إلى القاضي، فالمقادير من يقدرها؟ القاضي. واليوم القاضي لا يستطيع أن يقدر المقادير كثيرا، فإنه استطاع أن يجعل العوض، يعني الناس أكثر ما يتعاملون اليوم بالمال، فيستطيع القاضي أن يقول لا تقدم لها شيئا من الطعام، وأعطيها مثلا في الشهر 1000 ليرة سورية قيمة طعام وشراب وفاكهة مثلا، هذا ما يجب عليك. فلو أعطاها انتهى من النفقة، انتهى من نفقة الطعام، بقيت نفقة الكسوة والسكنة أيضا. ويفاوت بين موسر وغيره، كذلك القاضي ينظر، يعني ماذا راتب هذا الإنسان، واحد راتبه 5000 والثاني راتبه 50000، فهل يفرض على الذي راتبه 5000 مثل على الذي راتبه 50000؟ لا، يوجد في المجتمع الآن من يوجد دخله 10 أضعاف، يعني هذا وسطية، يوجد أكثر بكثير، نعم، من فلان. طيب هذه النسبة القاضي يقدرها، ذلك يقول عنه موسر. طبعا هي ليس لها حق أن تطالب إذا كان غنيا كبيرا وأنا أريد أن أتناسب دائما مع الغناك، لا، هنالك حد أعلى يفرضه القاضي، وهنالك حد أدنى، وهنالك حد متوسط. قال بعد ذلك ولحم يليق بيساره، يعني الناس يضعون اللحم ليس كل يوم، في بعض الناس يضع اللحم مثلا يوم يومين ثلاثة، يعني كل بالأسبوع، في ناس كل يوم يضعون هذا اللحم، فكذلك الكمية، واحد يضع لطبخه 100 غرام والثاني يضع 1000 غرام والثالث أكثر، يعني كل إنسان بحسبه. ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد، ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم، يعني من عادتها أنها تكتفي بالخبز، هل تقول والله هي تكتفي ونحن لا نقدم الأدم؟ لا، قدم لها الأدم، فإما أن تعتذر هي عنه وتعيده لك، وإما أن تتصدق به فتستفيد عند الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي عليه أن يقدم لها الكسوة اللازمة، كقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ما هي الكسوة؟ الكسوة هي التي ينبغي أن تكون الكسوة ما يعني تكفيها. طبعا الفقهاء اليوم يكتبون شيء بحسب زمانهم، نحن نقدر كل بلد بحسب ما يلبس الناس فيها، نراعي مسألة الحرارة والبرودة، نراعي نوع القماش الذي من قطن وصوف وكتان وحرير إلى غير ذلك. لكن سنأخذ أمثلة على ذلك، يعني جعلها الشيخ في كل 6 أشهر ماذا يجب، يعني هذا يسمى فصل، السنة تقسم إلى فصلين اثنين، من ساعة الزواج أن تعد كل 6 أشهر تحتاج إلى كسوة، فيجب لها قميص. بشكل عام كل شيء يدخل في الرأس حتى للميت يسمى قميصا، يعني لو أخذنا قطعة قماش كهذه مثلا ثم ثنيناها 4 أقسام، هكذا، هذا ما نفعله مع الميت. ثم بعد ذلك أخذنا من الزاوية المثنية أخذنا ربع دائرة، فماذا حدث لها؟ ثم أدخلنا رأس الميت، هذا ماذا يسمى في كفن الميت؟ قميص. كذلك كل شيء، يعني ما الآن هذا تستريتش مثلا، القميص الداخلي، الروب النسائي، الشرحة النسائية، كل ذلك يسمى قميص. نعم، فيجب لها قميص. عرفنا ما معنى القميص، وأنت باختلاف البلاد تقدر ما معنى كلمة قميص. وسراويل، السراويل لقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام السراويل لكنه لم يلبسه. السراويل ليس جمعا وإنما هو مفرد، وجمعه سراويلات، يقال إنه جمع لكن الأصل سراويل هذا مفرد، سراويلات هذا جمع. وهو كالبنطال اليوم، كل شيء يلبس فيه يدخل فيه الرجل يسمى سراويل. ويعني بعض المناطق بحولوا له شروال مثلا أو كذا، هو نفسه سراويل كيفما كان، مكشكش له شيء كبير، يعني يختلف باختلاف عادات البلاد من مشرق ومن مغرب. أما مسألة الأمر الثاني الذي يأتي بعده وهو الخمار، قال عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما هو الخمار؟ هو الغطاء الذي يوضع على الرأس فينبغي أن يصل إلى جيب المرأة، وهو الفتحة التي تكون في صدرها. قال ومكعب، المكعب هو كل شيء، المداس الذي يجعل في الأرض على حسب حالها. يعني مثلا أنت اليوم ربما ترى امرأة في دمشق تلبس يعني حذاء ثمينا، فلو ذهبت قليلا 10 كيلومتر تقريبا أو أقل إلى الشرق أو إلى الغرب من قرى دمشق، ربما تجد أنها تلبس ما يسمى بشحاطة بدل من تلك الكندرة. هذا أمر طبيعي عندهم. امشي أكثر إلى البدو، ربما تجدها تلبس قطعة من البلاستيك ليس من الجلد. ربما أمشي أكثر فإنك تجدها تمشي بدون حذاء. إذن على حسب البيئة التي تكون فيها، عندما تكون فيها، عند ذلك نستطيع أن نقول إن هذه المرأة التي ينبغي عليها أن تفعل أن تأخذ هذا الشيء بحسب الحال الذي تكون فيه. فإذا كانت في هذه الحالة في أي منطقة تكون تلبس من ذلك المكعب، وهذا ما تراه في الحج. انظر، تنظر كل طبقات المجتمع من الحفاة حتى الذين يلبسون أفخر أنواع المكعب، ويزيد في الشتاء جبة. يعني المنطقة التي في الشتاء، لو جاءتك امرأة من مثلا من الشمال، والله من طاجكستان، من داغستان، من كذا، فإنك ترى تلبس كشدة البرد والثلج الموجود، فلا بد أن تلبس شيئا سميكا فوق ملابسها، وذلك من أجل الدفء. بينما لا تجد هذا في الأماكن الحارة، فتكتفي أحيانا بغطاء بسيط تسمى ملحفة تستر فيه الجسم بالكامل. أما بالنسبة للأجناس أيضا تختلف باختلاف ما يوجد في تلك الأرض، فهذا يفعل مثلا في القطن، وهذا من الكتان، وهذا من الحرير، إلى غير ذلك. بعد ذلك يعني الشيخ سيتمم إن شاء الله ما هي الأجناس التي ستكون. نقف اليوم هنا ونتابع في الغد ماذا هي بقية الأشياء التي تكون في الكسوة، والحمد لله رب العالمين.